تقول الأردن تحية يا النجم ويا هالنجمية دقوها لعيون القايد والتحية عسكرية دقوا ودقوا ودقوا دقوا دقوا تقول الأردن تحية بزنود العسكر سرية تنفح سرية دقوها العبد الله الثاني وبالعلاد المعنوية دقوها بزنود العسكر سرية تنفح سرية دقوها العبد الله الثاني بالعلاد المعنوية ودقوا ودقوا ودقوا دقوا دقوا دقوا الأردن تحية دقوا التحية دقوها وراية الأردن علوها وعجبين الشمس خطوها هاشمية هاشمية دقوا ودقوا ودقوا دقوا دقوا يا صبايا قوم انهاهن وبعز الأردن تباهن نشامك ومو معاهن قوموا تنرقص تحية يا صبايا قوم انهاهن وبعز الأردن تباهن نشامك ومو معاهن قوموا تنرقص تحية ودقوا ودقوا ودقوا ودقوا دقوا دقوا للأردن تحية على أحلانا غام. ليش ما بينا مضيت غزت على بلد جنبي خلي مرسل فوق علينا البيت هو شكشكتني القرى هو برزتني. القشم من الخندق الاخضر واليابس احرق يا خيال المعنى نعم حنا حنا ردونية يا أم درسك ولا ترابط وحقنا يلعب المية بس الخال يا عبد الله بس عسكرية أردون فد ولا ترابط وحقنا رجال ونشامة جيشام حسين رجال ونشامة عيونك يا راعي العلية يا خيال المعناقية يوم الشدة كنا نوقف ضد الواحد بندقية لعيونك يا راعي العلية يا خيال المعناقية I هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا يا بلدنا هلا هلا هلا هلا هلا هلا يا بلدنا هلا هلا هلا يا ذهب يا ترابك يا بلدنا نسماتك هيل يا جبالك أعلى من الغيم ومن نجم سهيل وديانك وردات بتغفى تحضنها سهولك تتدفى شجارك بيها تهد طفل بهالليل هلا هلا هلا يا بلدنا هلا هلا هلا جناتي بترابك ووهبها حياتي أنا عيد مرمغ وجناتي بترابك ووهبها حياتي بدروبك كثير حكاياتي مرسوم بأرضك خطواتي بدروبك كثير حكاياتي مرسوم بأرضك خطواتي أطفال بنلعب بعشوش وشجرات وسيل هلا هلا هلا هلا يا بلدنا هلا هلا هلا الشمس بتطلع كرمالك تتحضن بخيوط أطلالك الشمس بتطلع كرمالك تتحضن بخيوط أطلالك الطير تغزل غنالك يا أحلى عروسة بجمالك الطير يا أحلى جمالك أنا شد بكفي على ترابك وأضمك حل هلا هلا هلا هلا يا بلدنا هلا هلا هلا لا والله عشنا وشفنا ورحنا وجينا الله الله مثل يا أردن غالي وحبيب الله الله يلي مثلك ما في طيب لا والله يا أردن غالي وحبيب الله الله يلي مثلك ما في طيب لا والله والله يا أردن لو يطلع بإيدي لو شملك اسمك عدم عشنا وشفنا ورحنا وجينا الله الله مثل الأردن ما لقينا نحن الدار والدير ولا بع الصور والثيرات عنا بعيد اللي نجرار نحن

لك يا الارض الغالي نتغاوى بعقال العز اعز واهي بعقالي اردنيين وما ننضام يا الارض الغالي نتغاوى بعقال العز اعز واهي بعقالي نرد الريح يوم الريح تقرب سورك العالي نثبت شاردات الخيل يوم يطبها جفالي يرد الريح يوم الريح تقرب سورك العالي نثبت شاردات الخيل يوم يطبها جفالي الله الله الله الله أبراج المذباش يوم انفاح بدلالي أبراج المذباش يوم انفاح بدلالي أردنيين وما ننظام ومهرك يا الأرض الغالي أبراج المذباش يوم انفاح بدلالي هدوها أبراج المذباش ويوم انفاح بدلالي أردنيين وما ننظام مبارك يا الأرض الغالي أصايل بس روج تموج ترج روج وجبالي عقال العز عز واهيا بعقالي يوم انفاح بدلالي اصايل بس روج تموج ترج وجبالي نتغاوى بعقال العز عز واهيا بعقالي يا عقالي يا عقالي يا عقالي أبراج المهباش يوم انفاح بدلالي المهباش يوم انفاح بدلالي ارجوني وما ننظام ومهرك